مجنون ليلى. الو مين معاي؟ صباح الفل يا ام سيد. بقولك ايه، انا مش ناقصه هطلع الصبح، قلت لك 100 مره انا اسمي ام وليد. ام سيد، ام وليد، انت امنا كلنا وستنا وتاج راسنا. اخلص يا ابراها وقول عايز ايه بدل ما دب السماعه في وشك. عايز اكلم سيد بيه. عايزه في ايه على الصبح؟ وليد لسه نايم. الشغل هو اللي عايزه يا ست الكل. هو انت ما تعرفوش تعملوا حاجه من غيره ابدا؟ ده ايه الغلب ده؟ زعق مع مين على الصبح يا ماما؟ يعني هكون بزعق مع مين؟ مع ابراها اللي طلع لنا في البخت. يا اخويا خد كلمه. عايز ايه يا ابراها؟ يا كبرنا في زبونه عايزاك في شغل تقيل. طب ما تشوف عايزه ايه وخلص معاها. بس دي حته طريه. طريه قوي ولا نص نص؟ طريه قوي قوي قوي يا كبير. طب بقول لك ايه، بتحفظ عليها في التلاجة وانا مسافه السكه وجاي. سلام. انت فاهم حاجه يا ابراها؟ ما تضحكش عليك يا كبير، انا مش فاهم حاجه خالص. معقول؟ اصلا انا جيت على السمع مؤسسه ابو عقله الى تاريخ، والمفروض تفهم وهي على الطاير يا مستر سيد عنبه. سيد عنبه المدور ده. واو، انا بموت في العنب. واو، بتحب العنب بالبذر ولا من غير بذر؟ عشان عامل حسابي يعني كله يا مستر سيد. شو اتفقنا؟ انا مش قادر. انا مش عايزك تقلقي بصراحه، يعني احنا كده كده هنتفق ان شاء الله، هنتفق بس يا ريت شيء من التوضيح. طيب اسمعني، الموضوع ببساطه، تمثال بوزه تبعي وانا حطيته في خزنه البنك وبدي اياك ترجع لي. ها خلاص ارجع لك اياه، بس سؤال، يعني هو حضرتك مش فاضيه تجيبيه ولا يعني مالكيش نفس ولا ايه القصه؟ يا كبير يا كبير، ما دام شاكي مشاغلها كتير، احنا نبعت جعفر يسقط على البنك يجيب التمثال ويجي. لا لا لا لا لا، انا هيك شكلي راح ازعل. عجبك كده؟ عجبك كده يا كبير؟ اهي زعلت. اتفضل اتفضل، قوم بوس على راس الست يا كبير. الله الله الله الله، هو نقدر على الزعل؟ جاكي جاكي، ها وادي راسك اهي يا كبير. كبير عايز ايه؟ طرية طرية يا كبير. اوي اوي اوي. لا انا كمان زعلاني. انا عايزك تهدي خالص وتحكي لي القصة من اول السطر، ما تطلع برا ابراها. ايه رأيك يا شفيق بيه في الارض؟ حلوة اوي وموقعها ممتاز يا حازم بيه. دي ورستها عن المرحوم بابا وكنت بفكر ابيعها. تبيعها؟ دي كانت هتبقى غلطة عمرك. حد فرط في ارض زي دي يا راجل؟ اها، اهو مرسي وصل. صباح الخير. ايه يا استاذ مرسي، تاخرت كده ليه؟ حازم بيه صاحب الارض. اهلا وسهلا. سوري يا حازم بيه على التاخير، بس انت عارف البنك. الله يكون في عونك. هي دي الارض اللي قلت لك عليها يا استاذ مرسي. هايله، انت قلت لي هتعمل عليها ايه؟ مول يا مرسي، مول. مول الصين العظيم. ايوه ايوه، جاكي قالت لي، قصدي يا مدام جيسيكا. يعني ممكن اخد عليها قرض؟ جهز الرسومات ودراسه الجدوى ونعرضها على اللجنه. اهي دي الحاجات اللي بتخنا، لجان واجتماعات وافضل رايح جاي. ما يبقاش خلقك ضيق يا حازم بيه. وبعدين استاذ مرسي هو اللجنه ولا ايه يا مرسي؟ انت تؤمر يا شفيق بيه. يعني نقدر نقول مبروك. اعتبر القرض في جيبك يا حازم بيه، بس ما تنسناش بقى بالشاي الصيني. انت فظيع يا مرسي. بس هي هي الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ حدوتة ايه يا مدام؟ واضح انك غلطت في العنوان. انا سيد عنبة ابن المعلم حمدان ابو عقلة، اسرع بنك. بتقول لك 10 مليون يا كبير. وبعدين انت عم تعمل لي خدمة يا عنوبتي. ايوه بتعمل لها خدمة يا عنوبتي. المقابلة انتهت يا سافل. اهدى اهدى اهدى يا سيد بيه. اهدى ازاي يا ابراء؟ هتستهبل؟ يا ليتها بصراحة يعني مش محتاجة توضيح. اسرق بنكي يا عنوبتي، معنى كده ان انا حرام يا ابراها. لا لا يا كبير، لا يا كبير، شاكي ما تقصدش. اخص عليك يا شاكي، مش كده يا شاكي. شو عنوبتي انت زعلت؟ طبعا طبعا عنوبتي لازم يزعل. الله، وبعدين سيد بيه عنده حساسية. خلاص حبيبي ما تزعل، وهي بوسة من جاكي على راس عنوبتي. ياه تقولش رمتني تحت دش مايا دافية دي أبرها طرية طرية يا كبير أوي أوي. شو قلت عنوبتي؟ في إيه يا عيون عنوبتي؟ في البنك. هيقول إيه طبعا؟ موافق موافق، دول 10 أرانب والعشرة مليون دول ما يتهزوش شوية جاكي، خليهم 12. انت عارفة يعني الواحد عنده التزامات ومصاريف المدارس زادت وما عندناش وقت نقف وطابور العيش. أبوس إيدك. شوف البنك رح يكون قدامك وكل شي رح تلاقيه كمان قدامك اسرقه. تاني يا جاكي تاني هتقولي اسرقه؟ انت ليه مش مصدقه ان انا ابن ناس ومش ممكن اعمل حاجة غلط؟ حبيبي صدقني انت ما عم تعمل شي غلط، انت مو حرامي. امال تسميه ايه ده؟ واحد رايح يسرق بنك هيبقى ايه؟ رئيس منظمة حقوق الانسان؟ هلا مو في ناس بياخدوا قروض من البنك؟ ايوه. وبعدين بيهربوا برات البلد؟ ايوه ناس واطيه ما عندهاش ضمير وعاملين فيها بهوات. خلص حبيبي انت مو اقل منهم، واذا كانوا هنن بهوات انت سيد بيعن بي. يخرب عقلك يخرب عقلك، انت لازم تشتغلي في الامم المتحده، عندك قدره على الاقناع فظيعه. شوف ابراها اقنعتني ازاي وفي الاخر قالت لي يا سيد بي عن بي عن بي. سمعتي عن بي؟ ايوه ايوه. طبعا انت قاعد جنبي زي البلغه مش فاهم اي حاجه. ها ما تضحكش عليك انا مش فاهم، بس شكلها كده كيستك. خلص حبيبي هاي خريطة تفصيلية للبنك، واهم شي مكان الخزنة اللي فيها بوزة. حبيبي الاهم من الخزنة، انا عايز اعرف المكان اللي ممكن افصل منه كاميرات المراقبة. يا سلام يا سلام عليك يا سيد بيه لما تشعشع. حبيبي انت تؤمر يا سيد بي، مش بتقولوها كده؟ بنقولها كده. اه وانت ماشي بقى خدي ابراها في ايدك وحاولي تسربيه في سكتك. وانا كارس. حبيبي انت رح تستنى مني التليفون مشان احدد لك في يوم اليوم اللي رح نضمن فيه انه خزنة البنك مليانة مصاري. اوكي رنا. ايوه يا سيد بي. اجمعي لي موظفين المؤسسة الحسالة فورا. مليون ليلة. هذا ازيك يا طنط، وحشتيني قوي. وانت كمان يا حبيبي، مع اني لسه شايفاك امبارح. هي ليلى بتعمل ايه؟ بتلبس عشان رايحة شغلها. لا شغل ايه النهاردة؟ دي هتاخد اجازة من المستشفى والجامعة والعيادة كمان. ليه يا جماعة خير؟ هو في اعتصام النهاردة وانا مش واخدة بالي ولا ايه؟ مدير البنك شخصيا شاف الارض ووافق على القرض. مبروك يا حازم. اخيرا يا ليلى اخيرا هعمل حاجة ليها معنى. بس علشان خاطري ادرس المشروع كويس لحسن احنا كده بنتكلم في ملايين. شفيق بيقول انه مشروع مضمون 100%. هو انا خلصت من سليمان يقول لي شفيق؟ يا نهار اسود عليا. وانت دماغك فيها ايه يا حازم؟ انت دماغك فيها ايه؟ انا دماغي وقلبي وكل حته فيا ما فيهاش غير حاجه واحده وبس، انت يا لولا. طب علشان خاطر لولا هات حد بيفهم يعمل لك دراسه للمشروع، ويا ريت يكون حد غير شفيق. وحياتي عشان خاطري. حاضر بس يلا بينا بقى عايزين نحتفل. يلا يا طنط انت كمان هتيجي معانا؟ لا لا انا ماليش في الاحتفالات بتاعتكو دي، روحوا انتوا يا حبايبي. ما ينفعش انا حجزت خلاص. حجزت فين يا حازم؟ باخرني ليا. وسليمان هيجي معانا؟ اه طبعا. خلاص يا ماما قومي البسي لحسن سليمان يزعل. يا ماما يا ام وليد. تعالى تعالى يا وليد انا في المطبخ. بتعملي ايه؟ بعمل لك دقيقه باميه هتاكل دراعك وراها. سيبك بقى من الباميه دلوقتي. بقولك ايه، تعالي نلم الهدمتين اللي حلتنا. يا بصمتي يا بصمتي، هو البيت هيقع ولا ايه؟ قلت لهم 100 مره البيت عايز يتنكس منهم لله. يتنكس ولا يتطربق فوق دماغهم، احنا خلاص هنكت من هنا. هنكت على فين؟ ابويا كان عنده 6 شقق. طبعا جايب لي كل واحده من نسوانه شقه، وانا رماني في الشارع زي الكلب الاجرب. خلاص بقى يا ام وليد قلبك ابيض، انا نقيت اكبر شقه فيهم واتفقت مع البنات هنتلم كلنا في شقه واحده. طيب والحفش بتاعنا؟ فكرينا اولع فيه بجاز قبل ما نمشي. أنا قلقان كتير يا برينس، الناس هدول شكلهم مو فهمانين شي. لا لا لا لا ما تقلقيش، أنا سألت عليهم كويس، وبعدين مورسي مضبط كل حاجة في البنك. طيب افرض أخذوا المصاري والتمثال وهربوا؟ لا، مؤسسة أبو عقلة مؤسسة محترمة، وده اللي مخليني متمسك بيهم. أهو مرسي جا أهو. مرسي حبيبي اشتقت لك كتير. كل أيام وحبقى ملك إيديكي. ياي الخزنة خلاص جاهزة؟ مليانة فلوس من الأرض للسقف. أنا جاهز يا برنس. شوفي شغلك يا جاكي. مجنون ليلى.